أزال رحمه الله يتكلم على أحكام الوضوء، وقد سبق أن للوضوء فرائض كما أن له سنن وله أيضا مستحبات، ومن مستحباته تكرار غسل كل عضو ثلاثا، فالغسلة الثانية والثالثة من المستحبات والسنن، وليس على المتوضئ أن يلتزم الغسلة الثانية والثالثة، لأن الفرض يحصل بالغسلة الأولى. ومن مستحباته أيضا السواك الذي أشار إليه المؤلف فيما سبق إلى أنه إذا لم يجد عود أراكد يستاك به فله أن يعوض ذلك بأصبعه، وقد وردت آثار تدل على جواز الاستياك بالإصبع، وإن كان فيها ضعف فإن كثرتها يدل على ثبوت شيء في هذا الباب. ولذلك أشار المؤلف بهذه الفقرة إلى أن الثانية والثالثة من الغسلات ليست بواجبة عليه، ثم قال: ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك. من كان يوعب بأقل من الثانية والثالثة أجزأه ذلك، أي إذا كان يعمم الأعضاء في الغسلة الأولى، يعمم وجهه في غسلة واحدة ويديه إلى المرفقين في غسلة واحدة، ويعمم كذلك رجليه في غسلة واحدة، فليس عليه الثانية والثالثة، أي لا يجب عليه ذلك، وإنما يستحب له ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يغسل ثلاثا، وأحيانا كان يغسل ثنتين، وأحيانا كان يغسل بعض الأعضاء ثلاث وبعضها ثنتين. لو فعل الإنسان هذا لما ضره ذلك. ثم قال: وليس كل الناس في أحكام ذلك سواء. في إحكام ذلك، ليس كل الناس في إحكام الوضوء سواء، الناس يختلفون، فمن الناس من يحكم وضوءه في الغسلة الأولى، فهذا نقول له لا تجب عليك الثانية ولا الثالثة، ومن الناس من لا يحكم الوضوء في الغسلة الأولى يحتاج إلى الثانية لإتمام الأولى، أو الثالثة ليقع الاستيعاب وتعميم هذه الأعضاء بالماء، لأنه لا بد من التعميم والاستيعاب، وإلا فلو ترك الإنسان لمعة واحدة لكان وضوءه باطلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وترك لمعة صغيرة في رجليه، فأمره أن يعيد وضوءه، ترك لمعة صغيرة، بقعة صغيرة جدا في رجليه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه، لأن وضوءه لم يتم، حيث لم يستوعب غسل هذا العضو الذي هو الرجل. ثم قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لما تكلم المؤلف رحمه الله على الوضوء من جهة فرائضه وسننه ومستحباته جامعا ذلك كله في هذه الفقرات، ختم بالدعاء المستحب الذي ينبغي للمتوضئ أن يقوله عند نهاية وضوئه، وهذا الدعاء قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كما أخرجه غيره من الأئمة، وأخرج الإمام الترمذي هذا الدعاء بزيادة على ما في صحيح مسلم. أما حديث مسلم رحمه الله فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب، قال فيه عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء، أو نعم توضأ فأحسن الوضوء، أو ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنان الثمانية أو أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما قوله هنا فرفع طرفه إلى السماء فهو من رواية الإمام أحمد. زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هي التي أخرجها الإمام الترمذي، وقال بعد إخراجه لها بأن فيها اضطرابا، لأن فيها اضطرابا ولا يصح كثير من ذلك، ولذلك اختلف العلماء في الأخذ بهذه الزيادة، فمن صحت عنده أخذ بها، ومن لم تصح عنده لم يأخذ بها. وأما قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهذه الرواية صحيحة لأنه أخرجها الإمام مسلم كما ذكرنا في صحيحه. ثم قال: وقد استحب بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة التي أخرجها الإمام الترمذي وقال بأن في سندها اضطرابا، وأن العلماء ما بين آخذ بها لأنها ربما حسن إسنادها عنده، وبين تارك لها لأنها لم تصح عنده. ثم قال: ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما أمره به، يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به. ثم هناك دعاء آخر أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في هذا الدعاء: سبحانك، من قال إثر وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع إلى يوم القيامة. هذا الحديث اختلف العلماء في رفعه ووقفه، والصحيح أنه موقوف على الصحابي، فمن قاله اعتقادا منه أنه موقوف على الصحابي فقد قال دعاء صحيحا موقوف على هذا الصحابي. وهذه الأدعية التي صحت في الوضوء. وأما ما ورد من الأدعية الكثيرة التي تقال عند كل عضو فلا أساس لها من الصحة. هناك أدعية لا أصل لها وردت في باب الوضوء، يعني قال فيها بعض الذين يضعون في الترغيب والترهيب عند الوجه، يقول مثلا: اللهم بيض وجهي ومتبيض وجوه وتسود وجوه، وعند اليدين: اللهم يمن كتابي، إلى آخر ذلك مما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخير الكثير فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ختم المؤلف رحمه الله باب الوضوء مستدركا، ختم باب الوضوء مستدركا ما فاته من فرائض الوضوء وهو النية، لأنه لم يتقدم في كلامه لم يتقدم في كلامه شيء عن النية، ولذلك استدرك الكلام على النية هنا فقال في هذه الفقرات: ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما أمره به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به. وهذا هو معنى النية، أن يجب عليه أن يتقرب بوضوئه إلى الله يرجو بذلك الثواب عنده ويحتسبه عند مولاه. وقد أحسن المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه قد فسر النية على نمط تفسير السلف الصالح، لأن المراد بالنية هو الإخلاص لله في الأعمال وتجريد العمل لله، بحيث لا يشوب العمل شرك بالله تبارك وتعالى. هكذا كان السلف يفسرون النية، أن العبد عندما يريد أن يعمل عملا فلينوي به التقرب إلى الله عز وجل ويحتسب به ما عند الله تعالى من الأجر والثواب. ثم إن الوضوء قد ورد في فضله أحاديث كثيرة، وأنه مكفر للسيئات، وأن العبد الذي توضأ وأحسن الوضوء فإن الله تعالى يغفر ذنوبه ويحط سيئاته حتى يتخلص من الذنوب كلها عند نهاية وضوئه، ثم تبقى صلاته وأعماله التي يعملها بعد الوضوء ربحا له حين غسل وكفرت سيئاته، غسل من خطاياه وكفرت سيئاته. قال: ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه لأداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود، فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه، فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه. نعم، ينبغي أن يتأهب بهذا الوضوء، أن يشعر نفسه كما قال المؤلف، أن يشعر نفسه بأنه يتأهب لملاقاة مولاه والتقرب إليه ومناجاته والوقوف بين يديه. فإن للعبد موقفين، موقف هنا في الدنيا بين يديه، وموقف في الآخرة بين يديه. موقفه هنا في الدنيا وعندما يقوم لصلاته، وموقفه في الآخرة عندما يقوم بين يديه للمحاسبة. فمن أحسن موقفه هنا بين يدي ربه كان موقفه يوم القيامة فيه الإحسان، ومن أتقنه هناك كان لموقفه بين يدي ربه كان لموقفه بين يدي ربه يوم القيامة إتقان وإحسان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الغسل. لما فرغ المؤلف رحمه الله من الطهارة الصغرى التي تسمى بالوضوء انتقل إلى الطهارة الكبرى التي تسمى بالغسل، وكلاهما من باب طهارة الحدث، كلاهما من باب طهارة الحدث، إلا أن الطهارة الأولى تسمى بالوضوء والطهارة الثانية تسمى بالغسل. وقد سمى الله تعالى الطهارة الكبرى بالغسل، فقال تعالى: فاغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم المرافق. هذه بالنسبة للطهارة الصغرى. والطهارة الثانية أيضا قال الله فيها: وإن كنتم جنوبا فطهروا. إذن الطهارة الثانية قال فيها فطهروا، فغير سبحانه وتعالى التعبير، غير التعبير بين الأمر بالوضوء والأمر بالغسل. الوضوء قال فيه فاغسلوا، والغسل قال فيه فطهروا، فدل على أن الغسل أعظم من الوضوء، ولذلك سماه العلماء بالطهارة الكبرى. ومن ثم كانت الطهارة الكبرى شاملة للطهارة الصغرى، وأن الإنسان عندما ينوي عند البدء في الغسل الطهارة الكبرى تجزئه عن الطهارة الصغرى، وعندما يفعل الطهارة الكبرى تجزئه عن الطهارة الصغرى لاندراج الأصغر في الأكبر. والطهارة الكبرى التي هي الغسل واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب كما رأينا في الآية الكريمة وإن كنتم جنبا فاطهروا، وبالسنة أحاديث كثيرة تدل على ذلك، منها قول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعابها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، وأجمعت الأمة كلها على وجوب الغسل عند إيش؟ عند حدوث ما يقتضيه. هذه الطهارة الكبرى لها موجبات، كما أن للوضوء موجبات، للطهارة الكبرى موجبات. وبدأ المؤلف بذكر بعض من موجباتها، لم يذكر موجباتها كلها هنا، وإنما ذكر بعض من موجباتها، وسوف يذكر بقية موجباتها في مواضعها المناسبة لها. قال رحمه الله تعالى: أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء. طيب، ذكر هنا ثلاث موجبات للغسل، يقال الغسل بضم الغين، ويقال الغسل، الغسل مصدر والغسل اسم للفعل أو للماء الذي يغتسل به. قلت ذكر ثلاث موجبات أو ثلاثة موجبات. الموجب الأول من هذه الموجبات الجنابة، والجنابة تشمل شيئين، أحدهما خروج المني بلذة، خروج المني بلذة، سواء كان ذلك بتفكر ومداعبة أو كان عن طريق الاحتلام. والموجب الثاني سواء كان كما ذكرنا عن طريق التقبيل أو المداعبة أو الاحتلام أو عن طريق الجماع. وأما الموجب الثاني فهو التقاء الختان بالختان، أو مغيب حشفة الذكر في الفرج. فالجنابة شاملة لهذين، وقد قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي إن كنتم على هذا الوصف الذي وصف الجنابة فاطهروا. والدليل على أن الجنابة تشمل هذين الأمرين قوله صلى الله عليه وآله وسلم الماء من الماء، هذا بالنسبة لخروج المني بأي صفة بشرط أن يكون بلذة. وأما الدليل على أن مغيب الحشفة يوجب الغسل فهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة إذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل، وقوله إذا جلس بين شعاب الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فأما قضية الماء من الماء فهي متفق عليها، وأما مغيب الحشفة ففيها بعض الخلاف عن الصحابة، وهذا الخلاف قد نسخ لأن قضية وجوب الغسل من خروج المني خاصة كانت رخصة للصحابة في أول الإسلام ثم نسخت، كما في حديث كعب قال لأن الرخصة من الماء من الماء، رخصة وجوب الماء من الماء كانت في أول الإسلام، ثم بعد ذلك أمر نبي الإسلام بالاغتسال بمجرد التقاء الخاتم بالخاتم ومغيب حشفة الذكر في الأنثى أو في فرج الأنثى. إذن هذا الموجب يشمل شيئين، الموجب الثاني وهو الحيض، وهذا بنص القرآن ونص السنة. قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لتلك الصحابية التي كانت تستحاض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وخطابه للواحدة كخطابه للأمة كلها. الموجب الثالث النفاس، والنفاس أيضا داخل في قوله تبارك وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلي وصلي. لماذا؟ لأن النفاس والحيض من باب واحد. هذه بعض موجبات الغسل، ومن موجباته أيضا الإسلام كما سيأتي في بابه، ومن موجباته أيضا الموت. إذا مات الميت وجب على الأحياء أن يغسلوه، وهذا لا يجب على الميت وإنما يجب على الحي، لأن الميت قد انقطع تكليفه بموته. ثم قال هذه الموجبات على حد سواء في كونها تقتضي وجوب الغسل. قال فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأ. إن اقتصر المكلف على الغسل دون الوضوء أجزأه ذلك، لأن تقديم الوضوء على الغسل إنما هو مستحب وليس واجبا، والدليل على أن من اقتصر على الغسل أجزأه ولا يحتاج إلى وضوء حديث عبد الله بن عمر أنه قال بأن من اغتسل لا يحتاج إلى وضوء، وكذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنابة أو ذكرت الجنابة على في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض الماء على سائر جسدي. لما ذكرت الجنابة في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا أي ثلاث حثيات ثم أفيض الماء على سائر جسدي، فدل على أن إفاضة الماء على سائر الجسد بما فيه الرأس كاف في الطهارة الكبرى والصغرى لاندراج الأصغر تحت الأكبر، لأن الوضوء طهارة صغرى وهي مندرجة تحت الطهارة الكبرى، فمن اغتسل فقد توضأ، ليغتسل كأنه توضأ. وأما تقديم أعضاء موضوع الغسل فإنما هو من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. ثم قال وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى. هذا هو الأفضل، الأفضل أن يغسل ما بفرجيه من أذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على سائر جسده بادئا ب الشق الأيمن. وهذا ما يفيده حديث عائشة وحديث أم حبيب. فحديث عائشة بينت فيه كيفية غسله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان إذا أراد أن يغتسل يؤتى له بإناء فيه ماء، ثم يغسل يديه ثلاثة، ثم يأخذ بيمينه على شماله فيغسل عليه الصلاة والسلام ما بمخرجيه من أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. أما حديث أمي حبيبة فإنه صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ أولا فيستنجي، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتنحى عن مكانه بعد أن يغسل، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على سائر بدنه، ثم يتنحى من مكانه فيغسل قدميه. الاختلاف الذي بين الحديثين أن حديث عائشة يقتضي بظاهره أنه كان يتوضأ وضوءه كاملا فيقدم رجليه على إفاضة الماء على سائر بدنه، أما حديث أم حبيبة ففيه أنه كان يؤخر رجليه إلى ما بعد غسله. واختلاف هذين الروايتين يدل على التيسير، وأن الإنسان يجوز له أن يفعل هذا وأن يفعل هذا، ومن فعل هذا مرة وهذا مرة فقد أحسن، لأنه يكون قد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحالتين معا. إذن تقديم أعضاء الوضوء على الغسل إنما هو مستحب وفضل وليس بمتعين ولا واجب. ثم قال: ثم يتوضأ وضوء الصلاة فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله إلى آخر غسله. أحسن المؤلف رحمه الله، حيث أتى بنتيجة الروايتين معا. ثم قال: ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا فيخلل بهما أصول شعر رأسه. حين يتوضأ ويصل إلى شعر رأسه ينبغي أن يأخذ أن يغمس يديه في الماء، أن يغمس يديه في الماء ثم يخلل أصول شعره، وذلك ليتمكن الماء من الدخول إلى أصول الشعر. فهذا التخليل هو تمهيد ومقدمة للماء الذي سيصبه على رأسه، وفيه فائدتان. فائدة الأولى هذا الذي ذكرناه، أي ليتمكن الماء من الدخول إلى أصول الشعر، والفائدة الثانية حتى تتهيأ المسام والثقوب التي توجد في الرأس فتحمي دخول الماء إلى وسط الجلد حتى لا يدخل ما في تلك الثقوب ويتضرر الإنسان. هذه فائدة هذا النوع من العمل الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله ونحن نفعله تعبدا لله تبارك وتعالى، ولكن لا بأس بذكر هذه الفوائد التي تجعل الإنسان يعرف أن هذا الدين جاء لسعادة الإنسان وصيانته وحمايته في هذه الدنيا. ثم قال: ثم يغرف بهم الماء على رأسه ثلاث غرفات غاسلا له بهن. نعم، بعد هذه العملية الأولى التي يتخليل الشعر يصب الماء على رأسه ثلاثا كما جاء ذلك في حديث عائشة وكما جاء ذلك في الحديث الذي سبق ذكره، حيث قال: أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاث حتيات. ثم قال: وتفعل ذلك المرأة. تفعل ذلك المرأة لأنه لا فرق بين المرأة والرجل في أحكام الشريعة إلا ما خصه الدليل، فإن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خصهن به الدليل، وحيث لم يوجد دليل يخص المرأة هنا ويخرجها من هذا الحكم فيجب عليها أن تفعل مثل فعل الرجل، لأنها مخاطبة بقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فعليها أن تصب على رأسها 3 حثيات أيضا، ولكن ليس عليها أن تنقض شعرها، ليس عليها أن تنقض ضفيرتها. جاء في حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إني أشد ضفيرتي أفأنقضها عند الغسل؟ قال لا، يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، يكفي أن تحثي على رأسها 3 حثيات من غير حاجة إلى نقض شعرها. ولما بلغ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رضي الله عنه كان يأمر النساء بنقض شعرهن، قالت ألا أمرهن بحلق شعرهن، يعني تنكر عليه هذا الفعل، ثم استشهدت على ذلك بقولها رضي الله عنها كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أزيد على أن أفرغ على رأسه 3 غرفات، أو كما قالت رضي الله عنها. ثم قال وتضغط شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها. نعم، تضغط عليه فقط من أجل أن يدخل الماء إلى أصول الشعر، وليس عليها حل عقاصها أي حل ضفيرتها. قال ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر. هكذا يفيض الماء على شقه الأيمن كما جاء ذلك في وصف غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء ذلك في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، في تنعله وترجله وطهارته وفي شأنه كله، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال ابدأنا باليمامين، أمر المغسلات لابنته بقوله ابدأنا باليمامين، بل ورد أثر في ذلك يقول في عليه الصلاة والسلام إذا لبستم فابدأوا إذا لبستم أو توضعتم فابدأوا بميامنكم. إذن البدء باليمين من مستحبات وسنن الغسل، يبدأ بالشق الأيمن فيفيض عليه الماء ثم يرجع إلى الشق الأيسر ويفيض عليه الماء. ثم قال ويتذلك بيديه بإثر صب الماء حتى يعم جسده. حين يصب الماء ينبغي أن يتدلك، أن يتدلك بيديه. لماذا؟ حتى يصل الماء إلى سائر أجزاء جسده، لأن وصول الماء واجب، ولا يحصل اليقين بوصول الماء إلا بالدلك، وصول الماء واجب ولا يحصل اليقين إلا بالدلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وذمته هنا معمورة بيقين، ولا يزول هذا اليقين إلا باليقين، لأن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك، ومن ثم طلب منه أن يتدلك، إلا إذا غلب على ظنه أو تيقن أن الماء قد وصل إلى المنطقة التي عجز عن الدلك فيها، فهو إن شاء الله عز وجل ممتثل لأمر ربه عز وجل. قال وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده. إذا شك في مكان من جسده لم يصل إليه الماء فعليه أن يعاوده بالماء حتى يحصل له اليقين، ولذلك كان الواجب في الغسل تعميم الجسد كله بالماء، ثم من الواجبات وفرائض الغسل النية، قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم من الفرائض مثلا الدلك، ثم كذلك من الفرائض الموالاة، الفرائض الموالاة هذه كلها من فرائض الغسل. ثم قال نعم انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتابع عمق سرته وتحت حلقه. لا زال يتكلم على الطهارة الكبرى التي هي الطهارة من الجنابة أو التي تسمى بالغسل، وقد سبقت طائفة وجملة كثيرة من أحكامه مما يتعلق بكيفيته المشتملة على فرائضه وسننه. وأشار المؤلف بهذه الفقرات إلى أن المباشر لهذه الطهارة ينبغي أن يتيقن من وصول الماء إلى سائر بدنه حتى يكون قد امتثل أمر الله تبارك وتعالى، حيث قال: فاتطهروا، وامتثل أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: ثم أفض الماء على سائر جسدك، أو امتثل فعله صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يفيض الماء على سائر جسده. وهذا يقتضي من المتطهر أن يتتبع الأماكن الخفية حتى يصل إليها الماء، كالرفغين أي باطن الفخذين، كباطن الفخذين، وكذلك الأماكن المنكمشة وكما تحت الذقن وما أشبه ذلك من الأماكن التي لا يصل إليها الماء في الغالب، حيث ينبو عنها، فينبغي أن يتتبعها بيديه حتى يتيقن من وصول الماء إلى سائر جسده. وهذا معنى قوله هنا: ويتابع عمق سرته وتحت حلقه. نعم، يتابع عمق سرته، لأن عمق السرة ينبو عنه الماء، فإذا لم يتتبعه حتى يصل الماء إلى العمق والباطن فقد يبقى هذا المكان غير مغسول، وبذلك سيكون الغسل باطلا، لأنه إذا بقيت لمعة من جسده صار الغسل باطلا، لأن الله أمر بتعميم الماء لسائر البدن كله. قال: ويخلل شعر لحيته. نعم، ويخلل شعر لحيته ليصل الماء إلى ما تحت الشعر، لأنه ورد في الأثر بأن تحت كل شعرة جنابة. هذا الأثر له طرق متعددة، فينبغي الإنسان أن يتتبع كل مكان يخشى أن لا يصل إليه الماء، ومنه أيضا ما تحت شعر اللحية، فينبغي تتبعه حتى يصل الماء إلى باطن الشعر ويباشر الجلد. قال: وتحت جناحيه. تحت جناحيه أي تحت إبطيه، لأنه لو لم يتتبع هذا المكان لا نبى عنه الماء ولم يصل إليه. قال: وبين أليتيه ورفغيه. نعم، بين أليتيه، بين الأليتين ينبغي كذلك أن وتحت ركبتيه وأسافل رجليه. نعم، وتحت ركبتيه وأسافل رجليه، كل هذه الأماكن ينبغي تتبعها. قال: يخلل أصابع يديه ويغسل رجليه آخر ذلك، يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه إن كان أخر غسلهما. نعم، ينبغي أن يخلل الأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. أما غسل الرجلين فإن شاء قدمهما مع أعضاء الوضوء لدلالة ظاهر حديث عائشة، وإن شاء أخرهما إلى نهاية غسله كما يفيده حديث ميمونة رضي الله عنها، لأن الحديثين متفقان في جميع ما في كيفية غسله صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الموضع بالذات، وهو غسل الرجلين، فقد دل ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة على تقديمهما مع أعضاء الوضوء قبل الغسل، ودل حديث ميمونة رضي الله عنها على تأخيرهما إلى ما بعد الغسل لقولها: ثم تنحى عن مكانه الذي كان يغتسل فيه وغسل قدميه، ثم قال: ويحذر أن يمس ذكره في تذلكه بباطن كفه، فإن فعل ذلك وقد أوعل طهره أعاد الوضوء. يحذر أثناء غسله أن يمس ذكره بباطن كفيه أو باطن أو جنب أصابعيه، وذلك حتى لا ينتقض عليه وضوءه، أما غسله فلا ضرر عليه، لأنه إذا مس ذكره أثناء الغسل انتقض عليه الوضوء، لأنه يكون قد ارتكب ناقض من نواقض الوضوء، إذ من نواقض الوضوء مس الذكر كما سبق في باب الوضوء. فإن مس ذكره أثناء غسله وجب عليه إعادة وضوئه، لأن الوضوء قد بطل، وأما الغسل فهو تام لا إشكال فيه. فإن أراد الغسل وحده فقط فلا يجب عليه إعادة وضوئه، ولكن إن أراد الغسل والوضوء معا وجب عليه إعادة وضوئه. لذا قال صاحب المرشد: ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته، أعد من الوضوء فقط، وأما الغسل فلا إعادة عليه. وهذه الإعادة، إعادة الوضوء، إنما هي لمن يريد أن يكون على وضوء، أما من لا يريد أن يكون على وضوء وإنما يريد أن يغتسل ويتخلص من الحدث الأكبر فقط فلا إعادة عليه في أعضاء وضوئه. ثم قال: وإن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه. إذا مسه في ابتداء غسله بعد أن غسل أعضاء وضوئه، فينبغي له أثناء الغسل حين يمر بالماء على أعضاء الوضوء أن ينوي بذلك الوضوء خاصة، هذا مسه في ابتداء غسله حين توضأ، أي قدم أعضاء الوضوء، فلما بدأ في الغسل مس ذكره، فحين عملية الغسل إذا مر على تلك الأعضاء من وجهين ويدين ينوي بغسل تلك الأعضاء الطهارة الصغرى التي هي الوضوء، لأنه انتقض عليه الوضوء. لا المس إما أن يكون أثناء الغسل أو بعد نهاية الغسل وقبل غسل رجليه، مثلا حين أنهى الغسل ولم يبق له إلا غسل رجليه مس ذكره. هنا إن أراد الوضوء فعليه إعادة أعضاء وضوئه، وإلا فغسله كامل تام، وذلك بعد أن يغسل رجليه. أما إن مس ذكره في ابتداء غسله فحين يستمر في الغسل ويغسل تلك الأعضاء أعضاء الوضوء، ينبغي أن ينوي بغسل أعضاء الوضوء طهارة الصغرى، لأن الطهارة الصغرى قد انتقضت عليه بمس ذكره. ثم قال: مس ذكره مثلا أو خرجت منه ريح أثناء الغسل، فإذا خرجت منه ريح فقد انتقض عليه وضوءه، لكن لا ينتقض عليه غسله، لأن الغسل لا ينتقض إلا بالنواقض التي سبق ذكرها، التي هي الجماع أو الحيض أو النفاس أو ما أشبه ذلك من موجبات الغسل.